بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: قال وروينا عن عبد الله بن مسعود من طرق أنه كان يقول إذا رأى الشباب يطلبون العلم مرحبا بينابيع الحكمة ومصابيح الظلم، خلقان ثياب جدد القلوب، حلس البيوت، ريحان كل قبيلة. قال المحقق حفظه الله أخرجه الدارمي في سننه. قال أخبرنا يعلى قال حدثنا محمد بن عون عن إبراهيم بن عيسى قال قال ابن مسعود: كونوا ينابيع العلم صابيح الهدى، أحلاس البيوت، سرج الليل، جدد القلوب، خلقان الثياب، تعرفون في أهل السماء وتخفون على أهل الأرض. قال: هذا إسناد ضعيف جدا، محمد بن عون هو الخراساني متروك. قال الحافظ: متروك الحديث. قال: وله شاهد من قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أخرج أبو نعيم في الحلية قال حدثنا محمد بن علي بن حش قال حدثني أو حدثنا عمي أحمد بن حش قال حدثنا المخزومي قال حدثنا محمد بن كثير عن عمر بن قيس عن عمر بن مرة عنه بدون به دون قوله تعرفون إلى آخره، وفي إسناده من لم أقف له على ترجمة، فهذا لا يصح. قال وحدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا مسلمة بن القاسم طيب قال حدثنا يعقوب بن إسحاق قال حدثنا محمد بن أحمد بن عمير. هؤلاء الأربعة تقدموا: الأول ابن الباجي، والثاني مسلمة بن القاسم فيه ضعف، الأول إمام حافظ، والثالث هو العسقلاني كذاب، والرابع مجهول. قال حدثنا سريج بن يونس البغدادي ثقة قال حدثنا أبو قطن عمرو بن الهيثم حاء عمرو بن الهيثم القطعي ثقة قال وحدثنا أحمد قال حدثنا مسلمة قال حدثنا يعقوب قال حدثنا محمد بن سليمان ابن هشام هو اليشكري الشطوي البغدادي منكر الحديث، وقالوا فيه أيضا يسرق الحديث. قال عن أبي قطن عن أبي حرة أبو حرة واصل بن عبد الرحمن حديث عن الحسن البصري ضعيف. عن الحسن قال: العالم خير من الزاهد في الدنيا، المجتهد في العبادة. قال ابن عمير: زادني أبو عبد الله محمد بن أسلم في حديث الحسن هذا ينشر حكمة الله، فإن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. هذا محمد بن أسلم هو محمد بن أسلم اللاردي، محمد بن أسلم اللاردي من أهل لاردة من ثغور الأندلس، يكنى أبا عبد الله. له ذكر في تاريخ علماء الأندلس وجذوة المقتبس، ولم يزيدا على ذلك، لم يذكره فيه جرحا ولا تعديلا. وهذا معلوم، يعني أولا هذا لم يصح لأنه من طريق العسقلاني كذاب، ومحمد بن سليمان منكر الحديث يسرق. لكن قول الحسن: العالم خير من الزاهد في الدنيا المجتهد في العبادة، المقصود بالعالم العالم العامل، العالم العامل. أما علم بلا عمل هذا وبال وشقاء على الأمة، لكن العالم العامل. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا يزال الفقيه يصلي. قالوا: وكيف يصلي؟ قال: ذكر الله تعالى على قلبه ولسانه. يعني العالم المشتغل بالعلم لا يزال في ذكر لله في صباحه ومسائه، في ليله ونهاره. وهذا يعني يحتاج إلى إسناد إلى ابن مسعود، لم يذكر المصنف إسنادا له. قال أيضا: أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف. من هذا؟ ابن الفرضي إمام حافظ. نعم. قال: أخبرنا يحيى بن مالك بن عائد، وهذا تقدم أيضا، أبو زكريا الأندلسي إمام حافظ. قال: حدثنا محمد بن الحسن بن زكريا، له ذكر في جذوة المقتبس، محمد بن الحسن بن زكريا البغدادي، لم يزد على هذا. لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. قال أخبرنا أحمد بن سعيد بن عبد الله الدمشقي له ترجمة في تاريخ بغداد وهو أحمد بن سعيد بن عبد الله أبو الحسن الدمشقي نزل بغداد رحمه الله. قال الخطيب وكان مؤدبا لعبد الله بن المعتز بالله. قال الخطيب وكان صدوقا. قال حدثنا الزبير بن بكار وهو ثقة. قال حدثنا أبو الحسن المدائني فهو ترجم في السير والميزان ولسان الميزان وهو أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله بن أبي سيف المدائني الأخباري نزل بغداد ونشأ بالبصرة. قال الذهبي في السير العلامة الحافظ الصادق. قال وكان عجبا في معرفة السير والمغازي والأنساب وأيام العرب مصدقا فيما ينقله عالي الإسناد. قال وكان عالما بالفتوح والمغازي والشعر صدوقا في ذلك. قال ابن معين ثقة ثقة ثقة ثلاث مرات. وقال ابن عدي ليس بالقوي في الحديث. وقال ابو قلابة حدثت أبا عاصم النبيل بحديث فقال عمن هذا؟ قلت ليس له إسناد ولكن حدثنيه أبو الحسن المدائني. قال لي سبحان الله أبو الحسن إسناد هذا على سبيل المدح أو على سبيل الذم؟ قال سبحان الله أبو الحسن إسناد. عيد. قال أبو قلابة تأملوا هذا السياق هل هذا مدح أو ذم؟ قال أبو قلابة حدثت أبا عاصم النبيل بحديث فقال عمن هذا؟ قلت ليس له إسناد ولكن حدثني أبو الحسن المدائني. قال لي سبحان الله أبو الحسن إسناد. يحتمل الأمرين ها؟ لكن أقرب إلى إيش؟ ها؟ المدح. ليش المدح؟ من أين أخذنا هذا؟ هذا الذي يظهر أنه أقرب. من أي كلمة؟ لأنه نفى أن يكون له إسناد ثم قال سبحان الله أبو الحسن إسناد كان يقول هذا إسناده. هذا الذي يظهر والله أعلم. يعني ابن معين قال ثقة ثقة ثقة لكن ابن عدي قال ليس بقوي في الحديث. قال الذهبي يعني ذكر له مصنفات كثيرة منها يعني أشياء كأنه لم يسبق إليها لأن بعد ما سرد جملة من المصنفات قال وأشياء كثيرة عديمة الوقوع منها تسمية المنافقين ومنها خطب النبي صلى الله عليه وسلم ومنها من هجاها زوجها وخطب علي وكتبه وأخبار الأكلة وكتاب الزجر والفعل إلى آخره. قال أبو الحسن المدائني قال خطب زياد ذات يوم على منبر الكوفة. الذي يظهر أنه زياد من أبيه زياد بن أبي سفيان الذي يقال له زياد ابن أبيه. قال خطب زياد ذات يوم على منبر الكوفة فقال أيها الناس إني بت ليلتي هذه مهتما بخلال ثلاث بذي العلم وبذي الشرف وبذي السن رأيت أن أتقدم إليكم فيهن بالنصيحة. رأيت إعظام ذوي الشرف وإجلال ذوي العلم وتوقير ذوي الأسنان. والله لا أتى برجل رد على ذي علم ليضع بذلك منه إلا عاقبته ولا أوتى برجل رد على ذي شرف ليضع بذلك من شرفه إلا عاقبته ولا أوتى برجل رد على ذي شيبة ليضعه بذلك إلا عاقبته. إنما الناس بأعلامهم وعلمائهم وذوي أسنانهم. يبقى يعني السند فيه هذا محمد بن حسن بن زكريا وأحمد بن سعيد بن عبد الله كما تقدم ليس فيهما جرح ولا تعديل وإلا كما ألمح إلى هذا المحقق أن هذا الكلام في غاية الحسن في غاية الحسن. لكن فيه هذان محمد بن حسن بن زكريا وأيضا شيخه. اكتفي بهذا القدر إلى هنا والحمد لله.